وهذا يوم آخر جميل، والأطفال يحملون الفرح والهدايا وينشدون نشيدا عذبا. إنه يوم النجاح، لماذا لا نشاركهم ما دمنا من الناجحين؟ هيا. أحلى يوم في الأيام أقبلك الفجر البسام، أحلى يوم في الأيام أقبلك الفجر البسام، فيه نجحنا فيه فرحنا، فيه نجحنا فيه فرحنا، وجنينا أغلى الأحلام. أحلى يوم في الأيام أقبلك الفجر البسام، نجحت سلمى نجحت نور، وهدى وحسام وسمير، غنى أطفال وطيور بنشيد عذب الأنغام. نجحت سلمى نجحت نور، وهدى وحسام وسمير، غنى أطفال وطيور بنشيد عذب الأنغام، بنشيد عذب الأنغام. أحلى يوم في الأيام أقبلك الفجر البسام، فيه نجحنا فيه فرحنا، فيه نجحنا فيه فرحنا، وجنينا أغلى الأحلام. بالأفراح اشتغل الكل، فهنا فرح وهنا حفل، بالأفراح اشتغل الكل، فهنا فرح وهنا حفل، وهدايا رائعة تحلو في أجمل أيام العام، في أجمل أيام العام. أحلى يوم في الأيام أقبلك الفجر البسام، فيه نجحنا فيه فرحنا، فيه نجحنا فيه فرحنا، وجنينا أغلى الأحلام. بالعلم نسير مع الدنيا، وبه نحيي الأرض ونحيا، فإلى غدنا الأجمل هيا، والعلم لنا خير إمام. بالعلم نسير مع الدنيا، وبه نحيي الأرض ونحيا، فإلى غدنا الأجمل هيا، والعلم لنا خير إمام، والعلم لنا خير إمام. أحلى يوم في الأيام أقبلك الفجر البسام، فيه نجحنا فيه فرحنا، فيه نجحنا فيه فرحنا، وجنينا أغلى الأحلام. بالعلم نسير إلى الأفضل، نرسم دربا للمستقبل، بالعلم نسير إلى الأفضل، نرسم دربا للمستقبل، نبني مجد الوطن الأجمل، ونزينه بالأعلام، ونزينه بالأعلام. أحلى يوم في الأيام أقبلك الفجر البسام، فيه نجحنا فيه فرحنا، فيه نجحنا فيه فرحنا، وجنينا أغلى الأحلام، وجنينا أغلى الأحلام، وجنينا أغلى الأحلام، وجنينا أغلى الأحلام، وجنينا أغلى الأحلام، وجنينا